فقال إنك كذبت فليقل كذب. قال وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، فليقل في نفسه. هذه الأحاديث متعلقة بعضها ببعض كما ترون، والحافظ عليه رحمة الله ذكر بعضها في مكان والآخر في مكان آخر، ولا أدري وجهته رحمة الله عليه في هذا الصنيع، لأن الأنسب إذا أردنا أن نتكلم على مسألة واحدة أن نجمع الأحاديث في مكان واحد. فنشرح هذه الأحاديث إن شاء الله عز وجل. أول شيء نفعله أننا نحكم على هذه الأحاديث، وهذه أحاديث صحيحة إلا حديث أبي سعيد الذي أخرجه الحاكم وذكر لفظا آخر له ابن حبان، يعني قوله إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أو في رواية ابن حبان فليقل في نفسه كذب، وهذا حديث فيه ضعف. وجماعة من أهل العلم ضعفوا حديث ابن عباس، ولكن يظهر أنه حديث حسن. فالشاهد أن هذه الأحاديث كلها صحيحة إلا حديث أبي سعيد الذي أخرجه الحاكم. في هذه الأحاديث جملة ربما أشكلت على بعض الناس، وهي قوله فلا ينصرف أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد يسمع بعضنا هذه الجملة فيحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للمكوث في المسجد أن تكون متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أو أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقد يظن البعض أننا إذا وجدنا، يعني إذا أحدث الواحد منا، يجب علينا أن يخرج من المسجد، وهذا خطأ. لا يشترط حتى تمكث في المسجد أن تكون متوضئا، هذا خطأ. طيب ما المراد؟ المراد فلا يخرجن أحدكم من الصلاة، فلا يخرجن أحدكم من الصلاة. طيب لماذا قال النبي من المسجد؟ لأنهم كانوا يتوضؤون خارج المسجد، مكان الوضوء كان خارج المسجد. فإذا قال فلا يخرجن أحدكم من المسجد يعني الوضوء، فليس المراد أنه يشترط عليك إذا أردت أن تجلس في المسجد أن تكون متوضئا، فهذا ليس شرطا، بل يجوز للمحدث يعني لغير المتوضئ أن يظل في المسجد. ويدلك على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج من المسجد؟ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ماذا؟ أن الوضوء ليس شرطا في بقائك في المسجد. هذه تعقيب أو هذا تعقيب على قوله فلا يخرجن من المسجد، يعني فلا يخرجن من المسجد للوضوء، أي فلا يخرجن من الصلاة. فوائد هذا الحديث: أول فائدة، إذا شك المتوضئ بعدما اكتمل وضوءه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا شك هل خرج من بطنه شيء، يعني هل أحدث خرج منه ريح أم لا، أو أشكل عليه اضطراب في بطنه. بعض الناس يجد في بطنه اضطراب فيخير إليه هل أحدث أم لم يحدث، فنقول إذا شك أحدكم في هذا فلا يلتفت إليه فإنه من الشيطان. والأصل أنه متوضئ، الأصل أنه متوضئ، وإنما هذا من فعل من؟ من فعل الشيطان. والنبي قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فماذا يفعل؟ فينفخ في مقعدته. إذا نفخ الشيطان في المقعدة ظن الواحد منا أنه أحدث، فإذا وجدت ذلك فاعلم أنك متوضئ، وهذا فعل الشيطان يريد أن يخرجك من الصلاة. واضح؟ فإذا شك الواحد منا بعدما توضأ وضوءا صحيحا، هل خرج منه ريح أم لم يخرج؟ هل خرج منه ناقض للوضوء أم لم يخرج منه ناقض؟ فالأصل أنه متوضئ. الثاني من الفوائد، هذا الحديث من أحد الأدلة على القاعدة الأصولية اليقين لا يزول بالشك. اليقين اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا توضأت وضوءا صحيحا فهذا الوضوء علمت أنك متوضئ بيقين، توضأت فعلمت أنك متوضئ بيقين، فثبت الوضوء لك بيقين. فإذا أردنا أن نقول نقضت وضوءك أو انتقض وضوءك، فوجب علينا أن نأتي بيقين آخر، وإلا فمجرد الشك لا يزول به اليقين. مثال: رجل توضأ وضوءا صحيحا، وبعد ما انتهى من وضوءه أتاه الشيطان وقال أنت ما تمضمض، ما غسلت وجهك، هنا شك ولا ما شك؟ شك. فهل نرفع اليقين؟ يعني هل نقول له وجب عليك أن تعيد الوضوء؟ ها؟ لماذا؟ لأنه توضأ بيقين ثم أتاه شك في عدم وضوئه، فهذا الشك لا يرفع اليقين. مثال ثاني: رجل فرغ من صلاته، انتهى من صلاته، ثم أتاه الشيطان وقال ما سجدت في الركعة الأولى أو الثانية مثلا، أو يقول له إنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الفلانية، نقول له وجب عليك احتياطا أن تأتي بركعة جديدة؟ لا. لماذا؟ لأن اليقين لا يزال بالشك، فقد صلى وتمت الصلاة بيقين. فإذا أردنا أن نرفع اليقين فوجب علينا أن يأتي بيقين آخر، لكن إذا شك فمجرد الشك لا يرفع اليقين. هذه قاعدة مفهومة ولا لا؟ إذن هذا الحديث من أحد الأدلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة جدا جدا جدا. وقد يلبس الشيطان على بعض الناس بجهله أو بجهله هذا القاعدة. إذن فمتى صحت صلاتك يعني في الظاهر وأتممت صلاتك، فإذا أتاك الشيطان يشككك في عبادتك فلا تلتفت إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الذي شك في وضوئه ألا يخرج، فقال فإذا وجد أحدكم ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، هل سماع الصوت وأن يشم الواحد منا ريحة، هل هذا فقط يجعله يخرج من الصلاة؟ رجل أخرس ما يسمع، رجل أخرس ما يسمع فأحدث، هل نقول لا تخرج لأنك ما سمعت صوتا؟ ها؟ ولا يجب عليه أن يخرج؟ يجب عليه. فلماذا قال النبي حتى يجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ ها؟ الغالب، لأن الغالب في الحدث أن يكون إما بصوت وإما بريح. واضح؟ لكن لو تيقنت أنك أحدث من غير صوت أو من غير ريح، يعني ريحة، فلا وجب عليك أن أن تخرج. واضح؟ إذن هذا الحديث دل على ما ذكرناه، أنك إن كنت متوضئا بيقين فإن أتاك الشيطان ونفخ في مقعدتك وأراد أن يشكل عليك أنك أحدث، فلا تلتفت لهذا حتى تعلم يقينا أنك أحدث. ننتقل لما بعده في كل أمور الشرع. في كل أمور الشرع، هذه القاعدة في كل أمور الشرع، ما ثبت وجوده بيقين فلا يرفع بالشك، فلا يرفع بالشك. لكن مسألة الاحتياط هذا شيء آخر عن الأحكام الشرعية، شيء آخر عن الأحكام الشرعية. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري. قال رجل: مسست ذكري. أو قال رجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك أو بضعة منك. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل: مسست ذكري. يعني بعض الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مسست ذكري. وفي رواية قال: أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك أو بضعة منك. قال: أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. ثم قال: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: نعم. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وقال ابن المديني، يعني علي بن المديني، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، يعني الذي يأتي ذكره. قال: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال: وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. أولا، الحكم على هذين الحديثين. حديث طلق بن علي كثر الخلاف فيه بين أهل العلم، أعله جماعة من الحفاظ، أعله أحمد وابن معين وجماعة من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على ضعفه، أكثر أهل العلم على ضعفه. وذكر له علة تجبر، ما تكلموا في قيس بن طلق ابن علي. لكن الذي يظهر من هذا الحديث أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. وقد قال بصحته علي بن المديني والطحاوي وعمر بن علي الفلاس الإمام الشهير وابن حزم الطبراني وجماعة من أهل العلم، هؤلاء صححوا هذا الحديث، وبعضهم رجحه وقال بأنه أصح من حديث بسرة. فعلى كل حال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. وحديث بسرة وإن اختلف أهل العلم فيه أيضا، لكن خلافهم فيه أقل من خلافهم في حديث طلق، ضعفه جماعة من أهل العلم، ويترجح من أقوال أهل العلم حول إسناده أنه حديث صحيح، وهو أصح من حديث طلق، وهو أصح من حديث طلق بن علي. فالشاهد أن حديث طلق بن علي حديث حسن يعني صحيح، وحديث بسرة حديث صحيح. أيهما أصح؟ حديث بسرة بنت صفوان، وهذا هو الذي قاله البخاري رحمه الله، قال وهذا أصح من حديث، أو قال وهو أصح شيء في هذا الباب. على كل حال، الذي نريده من الحديثين أنهما حديثان صحيحان. قال إنما هو بضعة منك، بضعة أو بضعة كلاهما صحيح. البضعة هي الجزء من الجسد، يعني قال إنما هي بضعة منك يعني جزء من جسدك. وأما قول البخاري رحمة الله عليه وهو أصح شيء في هذا الباب، ماذا يريد أن يقول؟ إذا قال واحد من أهل العلم، وهذه عبارة يستخدمها كثير من أهل العلم، يقولون هذا أحسن شيء في الباب، هذا أصح شيء في الباب، هذا أجود شيء في الباب، وربما قال لم يثبت في الباب شيء. فإذا قال الواحد منهم هذا أصح شيء في الباب، فإنما يريد هذه المسألة، هذه المسألة لا يريد الباب كله، إنما يريد المسألة بعينها، فيطلقون عليه الباب فيقولون هذا أصح شيء في الباب، يعني هذا أفضل حديث يستدل به في المسألة، هذا أفضل حديث يستدل به في هذه المسألة، حتى تفهم كلام أهل العلم. فوائد الحديث: هذا الحديث أراد به الحافظ رحمه الله أن يتكلم على مسألة مهمة جدا يحتاجها الناس في حياتهم، وأنتم تعلمون أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، فيجب عليك أن تعرف ما الذي يجعل الوضوء منتقضا، وما الذي يجعل الوضوء صحيحا. فالحافظ رحمة الله عليه ذكر هذين الحديثين في الباب يتكلم بهما على مسألة، وهي مسألة نقض الوضوء وعدمه من مس الذكر، نقض الوضوء وعدمه من مس الذكر. هل إذا مس الواحد منا ذكره فهل وضوءه صار منتقضا، يعني انتقض وضوءه أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وقال بعضهم على أربعة، لكن الراجح على ثلاثة أقوال. واختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، لأنك ترى في بادئ الرأي والنظر أن الحديثين متعارضان، فأنت ترى في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فترى في حديث بسرة أن النبي أوجب عليك الوضوء إن مسست ذكرك، وترى في حديث طلق بن علي أن النبي نفى الوجوب عمن مس ذكره. فهذان الحديثان وقع الخلاف بين أهل العلم لأجل ما يظهر من تعارض بينهم. فأهل العلم انقسموا في كلامهم على هذين الحديثين، بعضهم أراد أن يجمع الحديثين، أن يعمل الحديثين، وبعضهم أراد أن يرجح. فالجمهور رجح، الجمهور رجح، وقال من مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة فوضوءه قد انتقض. قال من مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة فوضوءه منتقض. قال بهذا من الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وقال به من التابعين عطاء وعروة والأوزاعي، وقال به مالك في رواية والشافعي وأحمد. هؤلاء قالوا بأن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، واحتج هؤلاء بأدلة. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. والجمهور منهم من ضاعف حديث طلق وقالوا حديث ضعيف، وطالما أن حديث طلق ضعيف إذن فلا يبقى في المسألة إلا حديث واحد يوجب الوضوء. وبعضهم قال: بل حديث طلق حديث صحيح. فاهمين ولا أقف شوية؟ نعم حاضر. الكلام واضح ولا في لبس ولا في مس؟ كنا نتكلم على ايه؟ ماشي. اهل العلم اختلفوا على كم؟ على ثلاثة اقوال. الاول قول الجمهور. ماذا قول الجمهور؟ ان من مس ذكره بشهوة او بغير شهوة وضوءه منتقض. من قال هذا من الصحابة؟ سعد بن وقاص وابن عمر، وقال بهم من التابعين من؟ عطاء وابن جريج وعروة، وقال به مالك في رواية والشافعي وأحمد. لحد كده تمام؟ ماشي. احتج هؤلاء الجمهور لما قالوا بأنك إن مسست ذكرك بشهوة أو بغير شهوة وضوءك منتقض، احتجوا بأدلة. أول دليل، احنا قلنا الجمهور ماذا صنع؟ رجح. يعني ايه رجح؟ يعني عمل بحديث وترك حديث. لا ننتبه، يعني افهم هذه القصة حتى تفهم ما يأتي من أبواب أو من مسائل فيه. لما نقول رجح معناه أنهم أعملوا عملوا بحديث وتركوا حديث. الآن عملوا بحديث من؟ بسرة. طيب وأهدروا حديث من؟ طلق. لما نقول أهدروا حديث طلق ليس معناه أنهم ضعفوا كليا، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. طيب الذين صححوه كيف رجحوا حديث بسرى على هذا الحديث؟ قلنا الذين رجحوه خلاص قالوا ليس في الباب إلا هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر فل يتوضأ، ليس مع الحديث معارض. هؤلاء الذين ضعفوا حديث من؟ طلق. والذين صحوا حديث طلق قالوا بأنه منسوخ. بأنه ايه؟ منسوخ. طيب ما هو وجه النسخ؟ قال: طلق بن علي دخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد. طلق بن علي دخل المدينة والنبي يبني المسجد. وأبو هريرة رضي الله عنه روى يعني من مس ذكره فل يتوضا. ابو هريره اسلامه في خيبر يعني متاخر. اذن فابو هريره متاخر عن من؟ عن طلق. فاذا كان ابو هريره متاخرا فاذا حدث بحديث يعارض ما حدث به الاول اذن ها فالاخر يقدم على هذا قوله. طب افهموا شويه عشان شايف ان انتم شرحتوا. كيف يكون النسخ؟ ازاي يكون النسخ؟ اول شيء ان ياتي نص صحيح بالنسخ. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا؟ هذا منسوخ ولا لا؟ هذا دليل على النسخ. نهاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم رخص فيه، دليل النسخ ولا لا؟ دليل النسخ. يبقى أن يأتينا ها نص صحيح يدل على النسخ. الثاني إذا تعارض الحديثان ولن نستطع أن نجمع بينهما رجحنا المتأخر على الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدث في السنة الأولى من الهجرة مثلا بحديث قال بحكمه، وفي آخر عمره نزل النسخ، فالذي سمع في أول مرة حدث به، والذي سمع في آخر عمره سمع النسخ ولم يسمعه الأول، مفهوم؟ فهؤلاء قالوا طلق بن علي دخل المدينة والنبي ابن المسجد وأبو هريرة إسلامه متأخر، إذن نربط حديث أبي هريرة على حديث من؟ طلق بن علي. واضح؟ قالوا لذلك رجحنا حديث بكر على حديث طلق بن علي. المتقدم رجحه المتأخر على المتقدم. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك لأن الرجل إنما يسأله في الصلاة، إذن فمسه بحائل، أنت تصلي بثياب ولا لا؟ فإذا رجع أن تحك ذكرك على الثياب ولا من تحت الثياب؟ الأصل على الثياب. قال فالحديث إنما يتكلم على من مس ذكره بحائل، ولذلك قال من مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة فوضوءه ها منتقض. فهمتم أدلة الجمهور؟ فهمتم؟ طيب هذا القول الأول استدلوا بماذا؟ ها؟ أن حديث بشرى ها؟ مقدم على حديث طلق. من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، ومن قال بأن حديث طلق صحيح جعله منسوخا خلاص. وبعضهم قال بأن حديث طلق في من مس ذكره بحائل، واستند بحديث أخرجه الشافعي في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. واضح؟ القول الثاني قال مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، ومس الذكر بغير شهوة لا ينقض الوضوء. قال بهذا القول مالك في رواية ورجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. القول الثاني أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء، ومس الذكر بغير شهوة ليس ناقضا للوضوء. وهؤلاء جمعوا بين الحديثين، قالوا من مس ذكره فليتوضأ يعني بشهوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك يعني بغير شهوة، ماذا يعني أنه بضعة منك؟ قالوا لأن تفهم قالوا إنما هو بضعة منك، فإذا مسست ذراعك أو مسست رأسك، هل تمس ذراعك بشهوة؟ رأسك بشهوة؟ إذن فإن مسست ذكرك كمسك ذراعك فلهما الحكم واحد. فكما أنك إن مسست ذراعك بغير شهوة لا ينتقض وضوءك، كذلك إن مسست ذكرك بغير شهوة لا ينتقض وضوءك. إنما هو بضعة منك، الذكر ينفرد عن بقية الأعضاء بأنه يمس تارة لشهوة وتارة لغير شهوة، فإذا انفرد المس اختلف المس فاختلف الحكم، إذا اشترك المس اشترك الحكم، إذا اشترك المس بغير شهوة هل هو ناقض؟ ليس ناقضا، فإن اختلف المس اختلف الحكم. إذن قال ويدلك على هذا أن الرجل إنما سأل عن عمن مس ذكره في الصلاة، وعادة لا يمس الواحد منا ذكره في الصلاة لشهوة، مفهوم؟ ولذلك قال من مس ذكره بشهوة فوضوءه منتقض، ومن مس ذكره بغير شهوة فوضوءه ليس منتقض. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا، سواء مسست ذكرك بشهوة أو بغير شهوة. هذا القول الثاني قال به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واختار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ما هو القول الثالث؟ ها؟ أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإنما يستحب ها الوضوء منه، وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح. كيف ذاك؟ نقول إذا جاءك حديثان متعارضان أو ظاهرهما التعارض، إذا جاءك حديثان ظاهرهما التعارض ماذا تصنع؟ أولا تجمع بينهم، تجمع بينهم. طيب لماذا لا نرجح على يعني على توينا؟ لماذا لا نقول هذا صحيح وهذا أصح من هذا فهذا أفضل من هذا، نأخذ بالأول؟ لماذا؟ لأن الحديثين خرجا من فم واحد، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم يكون متجانسا ليس مختلفا. فإذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان ظاهرهما التعارض وجب عليك أولا أن تبحث عن وجه تجمع به الحديثين. لماذا؟ لأنك إن عملت بحديث فقد أهدرت حديثا، فقد أهدرت حديثا. الأصل أنك تجمع الدليلين. فهل الجمع هنا ممكن أم لا؟ نقول الجمع واجب ليس ممكن، هذا عند من يصحح الحديث، عند من؟ طيب الذين يضعفون الحديث يحتاجون لهذا الكلام؟ لا يحتاجون. إذا كان الحديث ضعيفا فالقول واحد، من مس ذكره فليتوضأ، خلاص انتهينا، سواء بشهوة أو بشهوة انتهت المسألة. لكننا نتكلم بأن الحديث صح عندنا، واضح؟ إذا كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول لما أتى السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي، الرجل يتوضأ ثم يمس ذكره أيجب عليه الوضوء؟ فالنبي قال لا. السائل يسأل هل يجب علي الوضوء أم لا يجب؟ فالنبي قال أما الوجوب فلا. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. أما الوجوب فلا يجب عليك أن تتوضأ. وحديث بصرة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الأفضل لمن مس ذكره أن يتوضأ. بهذا الوجه جمعنا بين الحديثين ولا ما جمعنا؟ ها؟ جمعنا. طيب الذين يقولون بأن حديث طلق منسوخ هل كلامهم صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا قلنا من شروط القول بالنسخ ألا تستطع الجمع بين الحديثين، فإذا استطعت الجمع بين الحديثين فلا قول بالنسخ. هنا استطعت الجمع ولا ما استطعت؟ استطعت. إذن القول بالنسخ متجه ولا غير متجه؟ ها؟ ها؟ يعني متجه؟ مردود يعني؟ ها؟ مردود. ما انتوا فاهمين ان متجه يعني مردود؟ لا، متجه يعني قوي. ها؟ طيب اذا طالما اننا استطعنا ان نجمع بين الحديثين فمن قال بالنسخ فقوله مردود. واما كون طلق دخل المدينة في بناء المسجد كما ذكر ابن حبان في صحيحه فهذا قول رده عليه اهل العلم. وحتى لو ثبت أن طلقا دخل المدينة والنبي يبني المسجد فما الذي فيه طالما أنك استطعت أن تجمع بين الحديثين؟ إذن فيحمل حديث طلق على أن السائل إنما سأل عن الوجوب، هل يجب علي إن مسست ذكري أن أتوضأ؟ فالنبي قال لا. وقال في حديث بشرة من مس ذكره فلا يتوضأ، يعني يستحب له أن يتوضأ. طيب الذين قالوا إن مسسته بشهوة فمنتقض وبغير شهوة فمنتقض، قالوا بحائل الحديث يكون فيه أنه سأله في الصلاة. نقول قوله من مس، لو أعطيتك أموالا في بطاقة، لو أعطيتك أموالا في بطاقة وقلت لك ضع يدك على النقود أو مس النقود مس المال، فوضعت يدك على الجلدة، هل يصح أن يقال مسست الأموال؟ ها؟ لماذا؟ لأن بينك حائل، فلا يقال مس إلا إذا باشر الشيء. فمن مس ذكره يعني مسه بغير حائل، يعني بغير حائل. فالذين قالوا بأنه بحائل قولهم مردود. والذين قالوا بشهوة بغير شهوة، هل في الحديث ما يدل على أن الشهوة معتبرة؟ ها أجيبوا. نحن قلنا بأي شيء استدلوا؟ بقول النبي إنما هو بضعة منك. هل هذه القولة إنما هو بضعة منك تدل على أنه إن كانت الشهوة أو التفريق بين الشهوة وغير الشهوة؟ ها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن عضو من جسده فقال هو كبقية الجسد، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديثه على المفارقة أن هذا لشهوة غير شهوة؟ ما في الحديث، ليس في الحديث ما يدل على أن الشهوة معتبرة. ثم الشهوة لا حد لها، الشهوة لا حد لها، وطالما أنها لا حد لها فلا تعتبر إذا لم يجعلها الشرع معتبرة. إذا القول الصحيح أن من مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة فوضوءه صحيح ويستحب له أن يتوضأ. واضح؟ أيضا يعني مما يستأنس به، مما يستأنس أن الواحد منا إذا اغتسل ربما مست يده ذكره. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل كان ماذا يصنع؟ يتوضأ أولا ثم يغتسل ثم يخرج من غير أن يتوضأ. فوضوءه الأول ها هو الذي صلى به، ومعلوم أن الواحد منا في الغالب إذا توضأ ثم اغتسل ربما مست يده ذكره. ولهذا القول الراجح أنه يستحب مس يستحب الوضوء من مس الذكر ولكن ليس واجبا. ليس واجبا. الفائدة الثانية أن مس الأنثيين ليس من نواقض الوضوء. مس الأنثيين ليس من نواقض الوضوء حتى عند الذين يقولون بأن مس الذكر ناقض. لماذا؟ لأن النبي إنما نص على عضو بعينه. الثالثة لو أن رجلا مس فرج امرأته، أو قبل هذه المسألة نذكر فائدة أخرى، أن المرأة كالرجل على السواء، أن المرأة كالرجل على السواء، فإذا مست المرأة فرجها فيستحب لها أن تتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي مسند الشافعي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من مست فرجها فلتتوضأ. وهذا على سبيل الاستحباب أيضا، على سبيل الاستحباب، لأن المرأة كالرجل على السواء. الفائدة الرابعة: لو أن الرجل مست فرج امرأته أو أن المرأة مست ذكر زوجها، هل عليهما الوضوء؟ ها؟ عليهما وضوء؟ ليس عليهما وضوء. ليس عليهما وضوء. لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن النبي قال: من مس ذكر، ذكر نفسه واحدة. ثانية أن الوضوء ثبت، ها؟ ثبت بيقين. الرجل توضأ والمرأة توضأت، وضوءهما صحيح ولا ليس صحيحا؟ صحيحا. فهل هناك دليل يدل على أن الرجل لو مس فرج امرأته انتقض وضوءه؟ عندكم دليل؟ ها؟ ليس عندكم دليل، وليس عندنا دليل. ولو أن المرأة مست ذكر صبيها ولد بال على نفسه والمرأة تنظفه فتمس ذكره، هل وضوءها منتقض؟ ليس منتقضا، ليس منتقضا. واضح. الخامسة أو الثالثة: أن مس الدبر ليس ناقضا للوضوء، لأن الدبر لا يسمى فرجا، والنبي إنما تكلم على الذكر والفرج. واضح. إذن فمس الذكر بشهوة أو بغير شهوة ليس ناقضا لوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه. الثانية ها؟ أن مس الأنثيين ليس ناقضا للوضوء حتى عند الذين يقولون بنقضه. الثالثة أن مس الدبر ليس ناقضا للوضوء. الرابعة أن الرجل لو مس فرج امرأته أو مس المرأة فرج زوجها ليس ناقضا للوضوء. واضح. هذه ما في هذه المسألة. ننتقل الحديث الذي بعده. ايه هو الحديث؟ ايه هو؟ ها؟ قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو قلس أو رعاة أو مذي فلينصرف. فلينصرف فليتوضأ. موجودة فلينصرف، موجودة الحديث، مش موجودة عندكم؟ لا، موجودة، اثبتوها. قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو قلس أو رعاة أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد، وضعفه أحمد. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، وسبب ضعفه أن إسماعيل بن عياش رواه عن الشيخ الحجازيين وروايته عنهم فيها ضعف. الشاهد أنه حديث ضعيف، حديث عائشة هذا حديث ضعيف، لكن الحافظ رحمه الله أراد أن يتكلم على مسألة، فسنتكلم عما أراده الحافظ رحمه الله. من أصابه القيء، القيء ما تخرجه المعدة من العصارات، هذا يسمى ايه؟ قيء. هذه افرازات من المعدة تسمى قيء. القنص مثل القيء لكنه يكون اغلبه من الفم، القيء قد يكثر، القنص يكون اقل وقليل. او رعاف، او رعاف ما يخرج من الانف، الدم الذي يخرج من الانف ويسمى عند الناس بالنزيف. واضح؟ المذي معروف ما يخرج عند الشهوة وإرادة الجماع. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. معنى يبني على صلاته يعني يذهب فيتوضأ ثم يأتي فيحتسب الركعات التي صلاها ثم يكمل. هذه الجملة سنقف عندها لكن نحن نبين معناها. قوله ثم ليبني على صلاته معناها ماذا؟ يعني يكمل. صليت ركعتين ثم أصابك رعاف أو قيء، على هذا الحديث خرج توضأ ثم تأتي، هل تأتي بالأربعة ركعات أو بأربع ركعات ولا تأتي بركعتين فقط؟ على هذا الحديث ركعتين، لكن هذا خطأ، لكن نحن نبين وجه الكلمة. يحسن بنا أن نأتي بحديث أنس أيضا في هذا الموضع، وهو يتكلم عن الحجامة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخرجه من؟ الدارقطني ولينه، ولينه يعني لين إسناده، يقول أهل العلم في بعض مصطلحاتهم إسناده لين، يعني فيه رجل ليس بالقوي، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. في إسناد صالح بن مقاتل قال فيه الدارقطني ليس بالقوي، يعني لينه، وإذا قال لينه يعني ضعفه. فهذان حديثان ضعيفان أراد الحافظ بهما أن يتكلم على مسألة، وهي هل ما يخرج من البدن من النجاسات ناقض للوضوء أم ماذا؟ هذا الذي أراد الحافظ أن يتكلم عنه، سواء أن هذه نجاسات صحيحة أو ليست نجاسات، لكن هو يريد أن يتكلم على هذه المسألة. فنبحث هذه المسألة. أولا الحديث فيه أن القيء ناقض للوضوء، وأن القلس ناقض للوضوء، وأن الرعاف يعني الدم الذي يخرج من الأنف ناقض للوضوء، وأن الحجامة ناقضة للوضوء، وأن المذي ناقض للوضوء. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ سيأتي. القيء، القيء هم يعدونه من النجاسات، لكن هل هو نجس؟ ليس نجسا، ليس نجسا. ما عندنا دليل أن القيء نجس، فهل يلزم منه الوضوء؟ لا يلزم الوضوء منه. طيب ما هو الدليل الذي استدلوا به على وجوب الوضوء منه؟ هذا الحديث وحديث آخر أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر ثم توضأ، قال فتوضأ. هل هذا يدل على وجوب الوضوء من القيء؟ أجيبه؟ لا. ليه؟ لأنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. ما هي صيغ الوجوب؟ ها؟ أن يأتيك أمر من الله أو من نبيه صلى الله عليه وسلم يلزمك، وليس عندك قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، فعل ولا أمر؟ فعل. فهل الفعل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ لا يلزم منه الوضوء، وإنما الاستحباب. فمن قال يستحب له أن يتوضأ؟ نعم. نعم نعم، نحن نقول هذا على فرض أنه توضأ لأجل القيء، لكن ما عندنا دليل أنه توضأ لأجل القيء، لكن على فرض أنه توضأ لأجل القيء فنقول يستحب لمن قاء أن يتوضأ ويلحق بالقيء القلب. الرعاة النزيف، فالدم إذا خرج من البدن ومثله الإجابة، فنقول إذا خرج الدم من أي موضع في البدن والرجل والمرأة على السواء إلا ما خرج من النساء عادة كدم الحيض والنفاس، وهل الاستحاضة ناقضة للوضوء؟ ها؟ الاستحاضة ليست ناقضة للوضوء، الاستحاضة ليست ناقضة للوضوء. لماذا؟ لأنه عرق. ثم لفظة وتوضأ ليست من كلام النبي، إنما من كلام من؟ عروة. كلام من؟ عروة. شاهد، سواء خرج الدم من الأنف أو من الفم أو من عن طريق الحجامة فلا ناقضة للوضوء، ليست ناقضة للوضوء، ليست ناقضة للوضوء. وهل الدماء نجسة؟ الدماء نجسة؟ نعم. ما الدليل؟ الإجماع، الإجماع. فهل هذه الأشياء إذا خرجت، إذا خرج منك دم وأنت تصلي أو كنت متوضئا فأصبت بجرح خرج منه الدم قل أو كثر، هل يلزمك أن تتوضأ؟ لا يلزمك. ما الدليل؟ أولا إذا قال لك، أولا تفهم هذه القاعدة. الآن أنا أسألك، هل هذه الأشياء ناقضة أم ليست ناقضة؟ نقول ليست ناقضة. تنفي ولا تثبت؟ ها؟ تنفي، تنفي. فأقول إذا جاءك مثبت وناف، أنت بتقول تثبت نعم منه الوضوء وأنت تنفي، فأنا أسأل من عن دليلي؟ أسأل المثبت ولا النافي؟ أه؟ اتقوا الله. أسأل الاثنين. سألتني سؤال فقلت والله أعلم، تقول لي دليلك؟ تبقى مجنون وليس عليك وعليك وضوء ولا معناك وضوء لو ربنا شفاك؟ ها؟ عليك وضوء ولا لا؟ المجنون إذا أفاق عليه وضوء ولا ليس عليه وضوء؟ عليه وضوء؟ مين يقول ليس عليه وضوء؟ فاحنا بنتكلم على ايه؟ سألتني فنفيت، فهل تسألني عن الدليل؟ فإذا قلت، إذا قلت، إذا قلت لك الدماء الخارجة ليست ناقضة، فقلت لك ما الدليل؟ أول شيء تذكره تقول لا دليل. تقول ايه؟ لا دليل. أهل العلم كثيرا ما يستخدمون هذه العبارة فتشبه بالقول، إذا جيء في مسألة وسئلوا عن أدلة يقولون لا دليل. إذا أردت أن تثبت أنت فأتني بدليل، خلاص؟ بأول شيء لا دليل، ثم تأتي تعضد قولك. أولا عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك صلى وجرحه يسكب دمه، فهل انتقض وضوءه؟ لم ينتقض وضوءه. قول الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم والدماء تنزل. الصحابة الذين كانوا في الحروب أما كانوا يصلون صلاة الخوف؟ كانوا يصلون. إذا دخلوا الحروب يجرحون ولا لا؟ أمر متوافق أنهم تصيبهم الدماء، فهل وجوههم ينتقض؟ لا. إذن فالدماء الخارجة سواء خرجت عن طريق النزيف أو يعني عن الأنف أو الفم أو الجرح أو الحجامة فلا دليل على أنها من نواقض الوضوء، لا دليل على أنها من نواقض الوضوء. واضح؟ إذن الحافظ رحمه الله أراد أن يتكلم في بهذين الحديثين على ما يخرج من الجسد سواء كان نجسا أو ليس نجسا. تبقى معنا جملة في حديث عائشة وهي ثم ليبني على صلاته، وهذه يعني بحثها في كتاب الصلاة لكن نذكرها على سبيل الإجمال. رجل دخل في الصلاة، صلى المغرب مثلا، فصلى ركعتين ثم أحدث، تيقن أنه أحدث فخرج، وفي الحديث وهو في ذلك لا يتكلم، خرج ما تكلم، فذهب فتوضأ ثم أتى وصلى، هل يكمل ولا يستأنف من جديد؟ يستأنف من جديد، هذا قول الجمهور أنه يستأنف من جديد. وأما الركعات التي صلاها قبل الحدث هدر. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول بل يكمل، وهذا قول باطل لا دليل عليه. وأهل العلم ذكروا طرفة أو ذكروا شيئا يوضح لك نكارة الفعل، قالوا هنا إن صح الحديث لكن طبعا هو ليس صحيحا، فيقولون قال ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، فجعل الحدث ناقضا للوضوء و ها نعم لا جعل الحدث ناقضا للوضوء. وإذا أردت أن تأتي الصلاة فلتبني على ما صليت وأنت في ذلك لا تتكلم، لكنهم جعلوا الكلام أشد من أو أشد من الحدث، جعلوا الكلام أشد من الحدث، فإن تكلمت وجبت عليك الإعادة، وإن لم تتكلم فلك أن تبني على صلاتك، وهذا قول باطل حتى على القياس، قول باطل. مفهوم؟ طيب، ملخص هذه المحاضرة في أمور. أول حديث أن من أشكل عليه شيء في بطنه، رجل يصلي وهو ساجد أو في غير سجوده وأشكل عليه، ربما هل يعني أخرج ريح ولا ما أخرج ريح، نقول ماذا يطمع؟ لا يلتفت لذلك، إنما هو من الشيطان، وليكمل إنما هو الشيطان نفسه في مقعدته. مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، خلاص، إنما يستحب منه الوضوء. لو أن امرأة أرادت أن تنظف صبيها فوقعت يدها على ذكره، هل وضوءها منتقض؟ ويسحب على ذلك أيضا أن المرأة إذا مست نجاسة الولد هل وضوءها منتقض؟ ليس منتقضا. كذلك لو أتت عليك نجاسة، بال عليك صبي مثلا، هل وضوءك منتقض؟ إنما وجب عليك أن تطهر البقعة فقط، ثم هذه الفوائد التي ذكرناها آنفا. وتبقى لنا إن شاء الله عز وجل محاضرة في هذا الباب نجمع فيها ما بقي من أحاديث. إن أذن الله عز وجل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.